بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله وبعد. هذه الدورة المبسطة والمبسطة جدا في علم مصطلح الحديث، المراد بها يعني فتح باب التفاهم مع هذا العلم الذي يبدو غامضا وصعبا لأول وهلة، مع أنه من أيسر العلوم وأسهل العلوم، لكن أنتم حظكم أن أنتم دخلتوا على كتاب التبصرة والتذكرة، وهو كتاب صعب شديد ويحتاج إلى حفظ. ولكن نأخذ مسائل المصطلح مسألة المسألة ونتعامل معه كما لو كان طفلا صغيرا نريد أن نربيه حتى يصير شابا يافعا قويا. وهذه الدورة إن شاء الله لا تستغرق منا 10 دروس فقط، وستفهمون المصطلح جيدا جدا، وبالتالي تستطيعوا أن تتواءموا مع أستاذنا والشيخنا الدكتور بدران في كتاب التبصرة والتذكرة. ابتداء يا إخواني، العلوم قسماني، يعني كل واحد يفضل أن يكتب معي، يفضل أن يكتب الطالب معي ما أقول حتى يستوعب ويخرج من الدرس فاهم الدرس جيدا. العلوم قسماني، اعمل سهم يمين وسهم شمال، سهم يمين وسهم شمال. أصيلة، أصيلة وآلة، الناحية الأخرى، الناحية الأخرى، السهم الآخر، اكتب علوم آلة، علوم أصيلة وعلوم آلة، علوم أصيلة وعلوم آلة. العلوم الأصيلة لو قلنا في علم الفقه مثلا، في علم الفقه ما هي العلوم الأصيلة أو ما هي الكتب الأصيلة في بيان الفقه ومعرفة مسائل الفقه؟ كتب الفقه زي المغني في المذهب الحنبلي، وزي المجموع في المذهب الشافعي. يعني اللي عايز يتعلم مسائل الفقه ويحفظ مسائل الفقه في مذهب من المذاهب لابد أنه سيذهب إلى كتاب من كتب مين؟ من كتب الفقه، من كتب المذهب، ليقرأ ويتعلم ويعرف ماذا قال الإمام في المسألة الفلانية، وما دليل الإمام في المسألة الفلانية. هو سيتعرف على علوم الفقه من كتب الفقه الأصيلة في كل مذهب على حدة. صعبة الحكاية دي؟ صعبة؟ طيب ده كلام جميل. علم الآلة بقى الذي يقابل الفقه يسمى علم أصول الفقه، يسمى علم أصول إيه؟ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ده هو علم يعتني بالقواعد الكلية، يعتني بالقواعد الكلية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. يعني علم أتاني مثلا بمئة قاعدة عاملة زي جوامع الكلم كده، بمئة قاعدة، كل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها 1000 مسألة من مسائل الفقه، من مسائل مين؟ الفقه. أنا لا يمكن أبدا أفهم الفقه إلا أنا ممكن أقتحم كتاب من كتب الفقه وأحفظ الكتاب من أوله لآخره، لكن أنا لا أدري كيف توصل إمام المذهب إلى معرفة هذه المسائل بدون أن أعرف القواعد التي اعتمد عليها، اللي هي علوم الآلة، اللي هي علم أصول مين؟ علم أصول الفقه. يبقى أنا عشان أفهم الفقه كويس وأفهم الإمام ذهب في هذه المسألة هذا المذهب ليه، لابد وأنني أتعلم الأصول التي اعتمد عليها. بالضبط كده. دلوقتي هل الصانع في مصنعه عنده مصنع وكاتب يافطة كبيرة قوي على باب المصنع بيقول ده مصنع للغزل والنسيج، لو ما عندوش آلة تغزل وتنسج هل يمكن أن يغزل وينسج؟ هل يمكن؟ أبدا لا يمكن. فلابد أن يكون عنده آلة، الآلة دي هي التي تنتج له ما بني هذا المصنع لأجله، وهي الآلة التي نضع فيها الخيط والنسيج وتخرج لنا بعد ذلك أثواب، تخرج لنا بعد ذلك إيه؟ أثواب. فكما أن الصانع في مصنعه لا يمكن ينتج ما يريد أن ينتجه إلا بآلة، وكذلك الزارع في أرضه لا يمكن أن يخرج الزرع ويثمر ثمارا طيبة يانعة إلا بآلات يضرب بها الفلاح الأرض، يضرب بها الفلاح مين؟ الأرض. فكذلك لا بد لمن أراد أن يفهم الفقه أن يفهم الآلة التي تؤدي به إلى فهم مين؟ الفقه. وهي هذه الآلة اسمها أصول إيه؟ الفقه. أصول جمع أصل، والفقه في أصله الفهم، والفقه في أصله إيه؟ الفهم. فأنا لابد لفهم كتاب الله ولفهم سنة الرسول واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة لابد أن يكون عندي عدة، لابد أن يكون عندي عدة أتبلغ بها إلى فهم الكتاب وفهم مين؟ وفهم السنة، وأستنبط بها الأحكام. هذه الآلة تسمى آلة أصول مين؟ أصول الفقه. إذن عندي العلم الأصيل هو علم الفقه، والمؤدي إلى فهم الفقه واستنباط الأحكام هو علم إيه؟ علم أصول الفقه. دي مسألة صعبة؟ سهلة جدا؟ سهلة خيري؟ سهلة؟ طيب من الذي يفعل هذا؟ إنما يفعله جاهل. عادة عادة خطأ، عادة خطأ، إلا أن يكون المقصود بذلك معرفة الأحكام مباشرة دون النظر إلى أصلها، وهذا مسلك ضعيف. نعم. ثم الذي يريد أن يتكلم، الذي يريد أن يتكلم أي لغة من اللغات لابد أنه سيتعرف على مفردات هذه اللغة، على مفردات هذه إيه؟ اللغة. يعني واحد عايز يتكلم إنجليزي بيقوله إيه؟ تيجي تحفظ الكلمات دي من واحد لألف، تحفظ الكلمات دي من واحد إيه؟ لألف. طب هو لو حفظ الكلمات دي يقدر يتكلم؟ أبدا. لابد بعد ذلك يتعلم يركب جمل، يركب جمل عشان يبقى كلام مفيد، يركب جمل من هذه الكلمات المحفوظة بروابط، بروابط كان وأخواتها، إن وأخواتها، الماضي البسيط، الماضي المعقد، وهكذا. مش كده برضه؟ لو تعلم القواعد دي انت نفسك بتقول ايه؟ انجليزي، عندي انجليزي. طيب كويس قوي، وانت النهاردة عندك ايه؟ تقول عندي جرامر. ايه جرامر ده؟ قواعد اللغة، هو القواعد الإنجليزية التي لا يمكن أن تفهم اللغة الإنجليزية إلا من خلال مين؟ من خلال الجرامر. فالجرامر ده هو علم آلة، علم إيه؟ آلة. لو فهمت جرامر تقدر تفهم اللغة، ما فهمتش جرامر ما تقدرش تتكلم إنجليزي أبدا ولا فرنسي ولا أي حاجة خالص، صح ولا لا؟ فكذلك اللغة العربية، اللغة العربية. أنا دلوقتي لو قدمت وأخرت في كلامي أنت لا تفهم، لأن كلامي مش هيبقى كلام مفيد ولا كلام مفهوم. ليه؟ لأنني لا أعرف كيف أتكلم، لا أعرف أركب جمل، لا أعرف أفيدك بكلام مفيد، عمال أجيب الأول وعلى الثاني وأقدم وأؤخر في جمل لا معنى لها. أنت تقول إيه الكلام ده؟ الكلام ده غريب أوي أوي وأنا لا أفهم شيئا. لماذا؟ لأنني تخليت عن قواعد اللغة العربية. ما هي برضو قواعد اللغة العربية؟ هذا النحو والصرف والبلاغة والبيان، كل دي علوم آلة، كل دي علوم إيه؟ آلة. لا يمكن، والنحو لا يمكن فهم اللغة العربية إلا من خلال فهم قواعد مين؟ اللغة العربية. ماشي، يبقى أنا عندي اللغة العربية أصل علم قائم بذاته، ده شيء تاني، حاجة عظيمة جدا جدا، لكن لا يمكن البلوغ لهذه العظمة إلا من خلال مين؟ قواعد اللغة العربية. لازم أدرس نحو، ولازم أدرس عروض، ولازم أدرس صرف، ولازم أدرس بيان وبديع وغير ذلك من العلوم حتى أتعامل مع هذه اللغة العربية الجميلة والجميلة جدا، لكن لا يمكن إدراك جمال اللغة إلا بفهم قواعد وأصول مين؟ وأصول اللغة. نفس الشيء، ولك فلان بدرس حديث، يعني ايه بدرس حديث؟ ماسك صحيح البخاري وعمال يحفظ الاحاديث اللي فيه من اولها لاخرها، كلام جميل، كلام جميل، لكن في اسرار في داخل ما يحفظ هذا الحافظ. يعني هو الان يحفظ 7000 حديث، يحفظ البخاري من اوله لاخره. لو سالته في اي مساله متعلقه بفن الروايه مش هيعرف حاجه، هو حافظ بس ماشي. لكن هناك علم آخر يعينك ويساعدك على فهم مين؟ على فهم الحديث، إما من جهة السند وإما من جهة مين؟ المتن. هذا العلم يسمى علم مصطلح الحديث، وهو برضه هو من علوم الآلة. يبقى أنا عندي علوم الآلة كم علم الآن؟ عدتهم 3: علم أصول الفقه، علم أصول ما تقولش اللغة العربية، علم أصول اللغة العربية، علم مصطلح مين؟ الحديث. التلاتة دول عليهم مدار فهم الدين، التلاتة دول عليهم مدار فهم مين؟ فهم الدين كله. ليه؟ لأن لا يمكن فهم الدين إلا من خلال اللغة العربية بأصولها، والفقه بأصوله، والحديث بأصوله. ليه؟ لأن مصدر العلم عندي يا إخواني، مصدر العلم عندي القرآن والسنة، مصدر العلم الوحي اللي هو قرآن ومين؟ قرآن وسنة، قرآن وسنة. عشان كده احنا بنقول علوم القرآن، علوم مين؟ لا يمكن أفهم القرآن إلا إذا فهمت علوم القرآن نفسها، منها علم مثلا الناسخ والمنسوخ، منها علم أسباب النزول وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن زي التفسير وغيره. فأنا إزاي هفهم القرآن وكلام ربنا لما أجي أقرأ كده وأمسك المصحف؟ إزاي أفهم كلام ربنا من غير ما أفهم علوم القرآن، بل من غير ما يكون أنا ضليع في اللغة العربية عشان أعرف التقديم والتأخير ده جه إزاي، عشان أعرف إزاي المفعول جه قبل الفاعل والفعل جه قبل الفعل ليه، خلافا لترتيب الجملة في اللغة، وإيه وجه البيان والبديع والجمال في هذه الآية من عدمه. فأنا لا يمكن أستمتع بالقرآن ولا أستمتع بالسنة إلا بمعرفة علم اللغة العربية، أصول اللغة العربية، وعلم إيه؟ أصول الحديث، لأن القرآن أصل العلوم ومعه السنة. فالقرآن لابد أن أتعلم له الآلة التي تسمح لي بالدخول على آياته، والحديث لا يمكن فهمه إلا إذا تعلمت الآلة اللي هي مصطلح مين؟ الحديث، التي تؤهلني لفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف ورد إلي، وكيف ورد إيه إلي. لحد كده مفهوم؟ مفهوم يوضح؟ يعني في صعوبة؟ طيب حلو قوي كده، احنا لحد كده متفقين، لحد كده متفقين، ربنا يستر بقى في اللي جاي. انت طبعا تلاقيك دلوقتي بتقول ده علم مصطلح الحديث ده حاجه ظريفه جدا، وبعد شويه هتقول يوه ده هو سلك طريق دكتور بدران تاني. يبقى هنجيب واحد تالت، لكن ان شاء الله ربنا يعيننا وياك. طيب انا خليني بقى مش هشرح اصول فقه لانه بيتشرح لكم، ومش هشرح اصول لغه لانه بيتشرح لكم، ومش هشرح اصول حديث لانه بيتشرح لكم، بس انا هحاول ابسط شويه، هتكلم يعني بالبلدي كده عشان ابسط شويه، لان ده علم انا مدرك انه علم جاف وصعب جدا، لكن انا شرحته في عده اماكن منها الهرم، وكانوا بيقولوا ده دي بسبوسه، ده مش مصطلح الحديث، دي بسبوسه، ده حاجه يعني. وكانوا الطلاب أكثر عدد في درس مصطلح الحديث. يعني كان المسجد بيمتلئ عن بكرة أبيه لما نيجي نشرح مصطلح حديث، مع أن هم كانوا بيقولوا عطينوا الختم الأحمر أنه لا يمكن التعامل مع هذا العلم أبدا. فإذا له زباين بالآلاف كانوا في ذلك الوقت، مش كده محمد؟ طيب، فأنا عايز أعرف كلمة مصطلح الحديث، مش العلم اللي أنا هدرسه اسمه مصطلح الحديث؟ لازم أبقى فاهم العنوان، لازم أنا أبقى فاهم إيه؟ العنوان. العنوان مكون من كلمتين، مصطلح حديث، مصطلح حديث. طيب ما معنى كلمة مصطلح؟ مصطلح هو اصطلاح، اصطلاح اسم المصدر بتاعه ايه؟ اصطلاح. اصطلاح مين؟ اصطلاح المحدثين. اصلا بتكلم عن علم الحديث، يبقى اصطلاح مين؟ المحدث. طب برضو معنى كلمة اصطلاح ايه؟ اتفاق. اصطلاح اللي هو ايه؟ فلان اصطلح مع فلان، يعني اتفقوا مع بعض، ما عادوش بتخانقوا، ما عادوش ايه؟ زعلين من بعض، بعد ما كانوا زعلانين مختلفين ومقطعين بعض وضربين بعض، قاموا قاعدين في جلسة صلح ومصطلحين مع بعض على أسس وشروط، ده يدي لده كذا وده يدي لده كذا، ماشي؟ فكلمة مصطلح، كلمة مصطلح أي متفق، اتفاق، اصطلاح، تواطؤ، ماشي؟ حديث، الحديث ده بقى ده شغلته طويلة قوي بقى، كلمة حديث دي شغلانة طويلة. تعرف ليه؟ لأن إحنا يا إخواني في كل مصطلح من المصطلحات في أي علم من العلوم لابد أن نعرف أصل هذا المصطلح في اللغة وأصله في الشرع. بس خليني بلاش كلمة الشرع، خليني أقول وأصله في المصطلح، مش مصطلح الحديث، لا مصطلح أي فن. أنا لما أجي أعرف دلوقتي قاعدة أصولية أقول هذا ما اصطلح عليه الأصوليون، مش كده برضه؟ يعني ما اتفقوا على تعريف هذا المصطلح بهذا التعريف اللي بين إيدي ده، ماشي؟ طيب لما أجي أقول دلوقتي حديث، الحديث في أصل اللغة، كلمة حديث في أصل اللغة جديد، سيارة حديثة يعني سيارة إيه؟ جديدة. ثوب حديث يعني ثوب جديد. كوتشي حديث يعني آخر موديل ماركة، ويعمل لك لازم يبهمه كده يعني، خدت بالك؟ ها؟ أيوة. فالحديث هو إيه؟ الجديد. والحديث هو الكلام، يعني المعنى الثاني برضو الكلمة حديث هو إيه؟ الكلام. يقول فلان اليوم كان حديثه رائعا، كان حديثه إيه؟ رائعا، يعني كلامه. يبقى الحديث هو مين؟ الكلام. والحديث هو الجديد، والحديث هو الجديد. طيب هل هناك معنى ثالث؟ في ثالث ورابع وخامس، بس الحديث في المصطلح بقى. ولما أقول حديث في المصطلح لازم ينصرف ذهني للمحدثين، لأن بتكلم عن الحديث، يبقى عن لو أنا بتكلم عن أصول الفقه يبقى الأصوليين، لو بتكلم عن المصطلحات فقهية يبقى الفقهاء، وهكذا وهكذا أهل كل فن. يعني أنا عايز أقول لك إن أهل كل فن لهم مصطلحات. النجارين لهم مصطلحات في النجارة لا يفهمها غيرهم. الميكانيكية لهم مصطلحات حتى في الآلة والمعدة التي يستخدمونها، لهم فيها مصطلحات غيرهم ما يفهمهاش. الفلاح له مصطلحات، الصانع في مصنعي له مصطلحات. فلكل أهل فن مصطلحات تعارف وتواطأ أهل الفن، ربما في الداخل والخارج، لأن هذه مسائل لا علاقة لها بالإيمان والكفر، فربما تواطأت هذه المصطلحات في الأرض كلها، إن أهل كل صنعة اتفقوا وتواطؤوا ووضعوا تعريفا لكل مصطلح، وضعوا تعريف لكل مين؟ لكل مصطلح. فكذلك المحدثين، اشمعنى أنت زعلان؟ أنت زعلان من مصطلح الحديث. وبرضو لو قلت لك ومش زعلان ليه من مصطلح من مصطلحات الأصوليين، هتقولي لا ده أنا زعلان أكتر. طب ومش زعلان ليه من أصول اللغة العربية، ويقول لك ده أنا ما بفهمهاش أصلا. فخليني أقول لك، طب ليه أنت مش زعلان من النجارين؟ ليه مش زعلان من الميكانيكية، من الكهربائية؟ أنت بتروح تحط عربيتك وتقول له يا أسطى أنا عايزك تعمل لي شيشنة على أنوار السيارة دي، بيقول له واد يا بقلز هات لي معرفش إيه، ويذكر أسامي غريبة جدا. أنت بتقول الأسامي دي شيء وهمي ملوش حقيقة، لأن مفيش معدة، مفيش آلة بالاسم ده. تبص تلاقي الواد بقلز جايب مفتاح، جايب ايه؟ مفتاح، وجاي يجري، وانت تقول له ايه ده يا بقلز؟ يقولك ده كذا كذا، اسم غريب جدا جدا. لو لفيت سوق السيارات كله وعند الصناعية كلهم الكهربائية بتاع السيارات، هيذكر ان المفتاح ده اسمه كذا، اللي انت سمعته في الحدفيين، واللي سمعته في مصر الجديدة، واللي سمعته في الطلبية وفي شبرا وفي المنصورة. ليه؟ لان دول كلهم اهل فن معين، قد تواطؤوا واصطلحوا ووضعوا تعريفا لكل آلة من الآلات التي يستخدمونها. فكذلك برضو المحدثين، ما تزعلش منهم بقى، لانهم فصيل من البشر لهم فن معين، استخدموا لهذا الفن آلات ليفهموا الفن ويتوصلوا إلى مضمون هذا الفن. فكلمة حديث تعني جديد في اللغة، وتعني كلام في اللغة. طيب في الاصطلاح، ودايما فيه ربط عظيم جدا بين المعنى في اللغة والمعنى فين؟ في الاصطلاح، في ربط. ما تولعوا لنا المراوح دي عشان خاطر ما نموتش من الحر. كلمة حديث في الاصطلاح هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحدث به. كلمة حديث في اصطلاح الفقهاء هي كلام الرسول الذي تكلم به، الذي تكلم ايه به. بعد ما خدنا كلمة حديث في اللغة خدناه في المصطلح، هو ايه؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به. كما يقول مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله من سلم المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى ده اسمه كلام مين؟ كلام النبي الذي تكلم به، يعني تحدث به، يعني تحدث به. كويس كده؟ يبقى كلمة حديث، كلمة حديث لابد انها ينصرف ذهني مباشرة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب عندي كلمة أثر، كلمة مين؟ أثر، هذا مصطلح أو ده إيه؟ مصطلح. كلمة أثر ماذا تعني في اللغة؟ الأثر هو بقية الشيء، الأثر هو بقية مين؟ الشيء. ها؟ واحد شرب من كوبات مية وترك شوية فيها، بنقول ده أثر شرب فلان. واحد ماشي على الأرض الرملية أو الترابية، كل ما يشيل رجل ويحط أخرى بتطبع رجله، بتطبع في الأرض، رجله بتطبع فين؟ في الأرض. فبنقول هنا أثر أقدام. أثر إيه؟ أقدام، مش كده برضو؟ يبقى الأثر هو بقية الشيء في اللغة، في اللغة بقية الشيء، زي آثار الأقدام. أثر مين؟ الأقدام. طيب في الاصطلاح الأثر هو إيه؟ الأثر قالوا هو الحديث. قال هو مين؟ الحديث. الأثر والحديث شيء واحد، لأنه الشيء المأثور أو الكلام المأثور. الكلام مين؟ المأثور، يعني الذي ورد إلينا عن صاحب الشرع صلوات ربي وسلامه عليه. واحد قال لك لا لا مش كلام الرسول، أمال إيه؟ قال لك ما أصلحنا لو قلنا كلام الرسول يبقى لا فرق بين الحديث وبين مين؟ وبين الأثر. لا فرق بين الحديث وبين الأثر. طب أنت إيه اللي يريحك يا عمي؟ قال لا، الحديث للكلام المرفوع، للكلام المرفوع، والأثر للكلام الموقوف. ماشي؟ ماشي يا أخوانا؟ قالوا بقى إيه؟ عايزين نميز بين الحديث. أنت من شوية قلت لنا سماع كلمة مصطلح حديث تعني عند الإطلاق كلام من الرسول. طب والأثر؟ طب والأثر برضو هتقول للرسول؟ لا، كده هنختلف مع بعض، وإحنا عايزين نصطلح، إحنا بنتكلم في المصطلح. ماشي؟ يبقى خلينا بس إيه نقول إن رأيك ده على عيننا وراسنا، بس مش هنعمل بيه. إن الأثر هو زيه زي مين؟ زي الحديث، بس إحنا عندنا كلام جديد. طب قول لنا يا عم الكلام الجديد ده يمكن يمشي معانا ومعاك. قال إيه رأيكم لما نخلي الأثر ده متعلق بكلام الصحابة؟ الأثر متعلق بكلام مين؟ الصحابة. والحديث متعلق بكلام النبي، والحديث متعلق بكلام مين؟ النبي. يبقى النبي إذا تكلم تكلم إيه؟ بحديث، وسمي كلامه حديثا. والصحابي، والصحابي إذا تكلم بكلام يسمى إيه؟ أثر، يسمى إيه؟ أثر. قلنا له ما فيش مانع، ما فيش إيه؟ مانع. خلاص إحنا هنعتبر إن كلام الصحابي أثر وكلام الرسول مين؟ حديث، عشان ما نتخانقش مع بعض كل شوية كده زي الحرية والعدالة وحزب النور كل شوية نقعد نتخانق. لا، احنا عايزين ايه؟ اللي يمشي نمشيه، اللي يمشي ايه؟ نمشيه، وما نقفش عند محطات صغيرة هي عند العمل مش هتأثر معنا كتير. يعني لما نيجي نشتغل وانت تقول لي ايه؟ هذا الأثر ضعيف، اقول لك لا ما تقولش أثر، قول حديث. هو في النهاية هو أثر، هو حديث، هو ضعيف. احنا متفقين على الضعف، احنا الاثنين متفقين ان في راوي ضعيف، يطلع أثر يطلع حديث ما تفرقش معانا. ليه؟ لأن هو في أبو هريرة يقول قال رسول الله، أنت بقى سميه حديث وأنا سميه أثر أو العكس ما تفرقش. إحنا متفقين إحنا الاثنين على أن هذا من كلام الرسول، تسميه أثر تسميه حديث تسميه خبر ما تفرقش معانا، صح ولا لا؟ بس إحنا وقت التعريف، ودايما العلماء بيقولوا كده، يعني العلماء بيقولوا إيه؟ وقت وضع الحد ووضع المصطلح الناس بتزعل من بعض وبتقف لبعض على الوحدة. ليه بقى؟ قالوا لأن التعريف يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، يشترط في التعريف أن يكون جامعا، دول شرطين وشرطين أساسيين. يعني إيه جامع؟ جامع لأوصاف المعرف، جامع لأوصاف مين؟ المعرف. مانع لدخول أوصاف أخرى في هذا التعريف. يبقى هو جامع للأوصاف الداخلية للمعرف، ومانع من دخول أوصاف لا علاقة لها بالموصوف في داخل هذا الحد وهذا التعريف. فهم لما بيجوا يعرفوا لما في مطبخ المصطلحات بيتشددوا جدا، لكن وقت العمل بيتسامحوا جدا. بيتسامحوا جدا. فاحنا عايزين روح التسامح دي تبقى بيننا كلنا، تبقى بيننا كلنا. اللي يقدر يميل لأخوه يميل عشان المركب تمشي، لأن التحديات خطيرة جدا وربما تأكل الأخضر واليابس. فاللي يقدر يميل يميل. وهناك أمور لا يسع الجميع أن هو يميل فيها، كما لا يسع الجميع أن يمررها بغير أن يقف عندها. طيب خلينا نقول دلوقتي الأثر يا إخواني، الأثر أرجح الأقوال فيه هو ما جاء عن مين؟ عن الصحابة. الأثر هو ما جاء عن مين؟ الصحابة. والحديث هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هيطلع لي مشكلة تالتة، إيه هي؟ الخبر. هذا مصطلح من المصطلحات، الخبر. قالوا لا، شوفوا بقى اسمعوا، الخبر ده هو حديث الرسول، هو حديث مين؟ الرسول. طيب يعني ما ينفعش، يبقى هو كلام الصحابي؟ قال والله ممكن ينفع. يبقى الخبر عندهم يجمع بين الحديث ومين؟ والأثر. فريق ثالث طلع زعلان جدا جدا وقال لا، الخبر لا يمكن أبدا يبقى هو الحديث، ولا يمكن يبقى الأثر كمان. ليه؟ قالوا لأن الخبر ده متعلق بالإخباري، متعلق بالإخباري، يعني الذي يروي الأخبار يسمى إيه؟ إخباري، ولا يسمى محدثا ولا أثريا، لا يسمى محدثا ولا إيه؟ ولا أثريا. أما يسمى إيه؟ قالوا إخباري. طب يعني بيعمل إيه الرجل ده؟ بيروي لنا التاريخ، بيروي لنا السيرة، لأن دي أخبار، دي إيه؟ أخبار. يبقى الرجل المعني برواية التاريخ يقال عنه إيه؟ إخباري. والرجل المعني برواية الآثار يقال عنه إيه؟ أثري. والرجل المعني برواية الأحاديث يسمى محدث، وهكذا. كلام برضو مقبول مش هيرد، كلام مقبول ومش هيرد. وبعضهم قال إيه بقى؟ فريق رابع ولا خامس قال طب أنا أقول لكم حاجة عشان ما نزعلش من بعض، لأن الفروق اللي بيننا فروق بسيطة جدا وممكن معالجتها واستيعابها. إيه رأيكم بقى لما نقول الخبر ده هو ما ورد إلينا؟ يعني إيه؟ يعني الخبر يشمل الإخباري والأثري والمحدث، لكن ما ينفعش يبقى المحدث أبدا إخباري. ليه؟ لأن المحدث ده بقى علامة ووصف على رواية الإيه؟ الأحاديث، على رواية الأحاديث. يبقى بين المحدث والإخباري عموم وخصوص، فكل إخباري محدث، وليس كل محدث إيه؟ إخباري. برضو كلام ما نقدرش نرده، كلام يمشي. إحنا بنتكلم في مصطلحات، إحنا بنتكلم فين؟ في مصطلحات. هيجي لنا مطب أقوى من المطبات اللي مرت، اسمه السنة. بعد إذنك يا دكتور بدران، الله يحفظك يا شيخ، ده احنا بنسلك عشان يقدر يفهموا حضرتك. الله يجدك الكلام. ولا قالوا بقى ايه؟ السنه. وده مطبق كبير قوي، لان السنه لها تعريفات. اقعد على كرسي، على كرسي، على كرسي. السنه لها تعريفات متعدده. تعريفاتها: السنة في اللغة هي الطريقة. السنة في اللغة هي ايه؟ هي الطريقة، سواء كانت طريقة مستقيمة او معوجة، طريقة صحيحة ام باطلة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيه؟ وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يبقى السنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أم سيئة، حسنة كانت أم إيه؟ أم سيئة. طيب السنة في الاصطلاح، السنة فين؟ في الاصطلاح. لكن لازم أقول هو اصطلاح مين؟ اصطلاح مين؟ إما أن يكون اصطلاح الفقهاء، السنة لها عندهم معنى، عند الأصوليين لها معنى آخر، عند المحدثين لها معنى آخر. فالسنة عند الفقهاء، السنة عند إيه؟ الفقهاء. ماذا تعني؟ يعني الفقيه لو قال دي سنة ماذا يقصد بها؟ ما يقابل الفرض، ما يقابل مين؟ الفرض. الظهر فرض، واللي بيصلى قبله وبعديه ده اسمه ايه؟ سنة عند الفقهاء، اسمه سنة عند ايه؟ الفقهاء. يبقى السنة عند الفقهاء ما يقابل مين؟ ما يقابل الواجب او ما يقابل ايه؟ الفرض. ماشي الحل؟ زي السنن الراتبة وغير الراتبة، فاهمين؟ طيب السنة ما يقابل يعني ما دون ذلك، يعني الظهر 4 ركعات دي سنة؟ سنة ولا ما اللي هو فرض؟ طيب اللي بيصل ال4 ركعات اللي بيصلهم قبلها والاثنين والاثنين اللي بعديها دي اسمهم ايه؟ طب ما انت اللي قلتها يا خير، ولا لازم انت اللي تقولها؟ لازم اقررك يعني؟ ها؟ لا مش ضد، دون ما يقابل، ما يقابل يعني. فالسنة عند الفقهاء ما يقابل مين؟ ما يقابل الفرض أو الواجب. والمعنى، طيب السنة عند الأصوليين، السنة عند الأصوليين ما يثاب فاعله ولا يعاقب مين؟ تاركه. لكن هو فوت إيه؟ فوت على نفسه أجر عظيم، فوت على نفسه أجر إيه؟ عظيم. عشان لما الواحد دلوقتي يقول لابنه أنت يا ابني ليه ما بتصليش السنن اللي قبل الصلاة وبعدها، يقول له دي سنة، دي إيه؟ سنة. يعني إيه سنة يعني؟ يعني حاجة وحشة؟ السنة دي حاجة يعني كخ يعني مثلا؟ كل ما الواحد يكلم ابنه ليه ما بتعملش كده، يقول له ما دي سنة. زي ما يكون بقى السنة دي المطلوب إن ما حدش يعملها. ليه؟ لأنها سنة. خدت بالك؟ يعني هل لو كان النبي بين أظهرنا الآن وقال لنا السنن 1 2 3 10 100 هنقول له احنا مش هنعملها يا رسول الله لأن دي سنن، فخلينا فين؟ في الفروض التي نكفر بتركها. يبقى احنا كده بنعامل ربنا بالحد الأدنى، بالحد مين؟ الأدنى. فلو عاملنا كما نعامله هيخرب بيتنا. يبقى احنا ايه؟ وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني لا يبصر إلا بي، ولا يسمع إلا بي، ولا يتحرك إلا لي، وهكذا. ماشي يا اخواني؟ ادي المفتاح للدكتور معك. فالسنة عند الأصوليين تعني ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وليس معنى لا يعاقب تاركها ان ده شيء كويس ان هو يترك السنة، ده يكفي انه فوت على نفسه اجر عظيم جدا جدا يندم ويتحسر عليه يوم القيامة. ماشي؟ طيب السنة عند المحدثين بقى، السنة عند المحدثين هل هي بمعنى الحديث، ولا هي اخص من الحديث، ولا هي اعم من الحديث؟ وده مذهب الجمهور أن السنة أعم، السنة أعم، لأن كلمة حديث تعني أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كلمة سنة تعني هديه، تعني هديه، طريقته، تعني هديه وطريقته. وحديثه، أو السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. أهو شفت السنة كم باب؟ أربعة. أقواله التي يقول فيها الصحابي قال رسول الله كذا، اسمها إيه؟ أقوال. بين قوسين كده تلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أهو ده قول. يبقى السنة كالحديث متفقين، هي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله. أفعاله هو لم يتكلم وإنما فعل، فعل فعلا فنقله الصحابي. يقول علي بن أبي طالب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. لم يتكلم. أذن فضل. فالسنة بمعنى الحديث، وهي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته. تقريراته اللي هي إيه؟ هو لم يقل ولم يفعل بنفسه، وإنما رأى واحدا من أصحابه يفعل شيئا ونظر إليه وتعرف على فعل أو قول صاحبه ولم ينكر عليه. ولم ينكر إيه؟ عليه. فورا ينسب هذا الفعل أو القول لرسول الله كأنه هو الذي قاله. لماذا؟ لأن النبي لا يسكت على باطل أصلا. النبي لا يسكت إيه؟ لا يقر الباطل بل ينكره فورا. أنا لما أشوف ابني يفعل فعلا أو يقول قولا في حضرة أناس آخرين وأسكت عليه، معنى ذلك إقراري لهذا الكلام. أنا مقر لتصرف ابني أو لقوله، فإذا كان صوابا نسب إلي، وإذا كان خطأ نسب إلي. يعني اللي عايز يلوم مش هيلوم ابني، هيقول ده العيب على أبوه إن هو شافه بيعمل كذا وما أنكرش عليه، صح ولا لا؟ ده اسمه التقرير. أنا أقر قول ابني أو تصرف مين؟ أو تصرف ابني. دي اسمها سنة تقريرية، أن يرى أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يقول قولا أو يفعل فعلا فلا ينكر عليه. يبقى ده من سنة مين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الفاعل أو القائل له غير النبي، ولكن لما سكت النبي عنه لابد أن ينسب إيه؟ أن ينسب إليه. ماشي؟ أو السنة كذلك هي صفاته عليه الصلاة والسلام، والصفات دي إما خلقية وإما خلقية. فالصفات الخلقية هي أن يأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبو هريرة أو عمر أو غير واحد من أصحاب النبي فيصف لنا شخص النبي، يصف شعره، يصف بدنه، طوله، عرضه، عينيه، صفة مشيه، جلوسه عليه الصلاة والسلام. دي صفاته الشخصية، اسمها الصفات مين؟ الخلقية، أي الجبلية التي خلقه الله عليها. برضو دي من السنن، من سنة النبي. أو صفاته الخلقية المتعلقة بالمعاني والأخلاق، وليست متعلقة ببدن النبي عليه الصلاة والسلام وأصل خلقته، وإنما متعلقة بأوصافه الخلقية. أخلاقه كان شكلها إيه؟ سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله، قالت: يا بني أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه من القرآن. ده سنة وصفية ولا تقريرية ولا قولية ولا فعلية؟ كان خلقه القرآن، دي صفة إيه؟ صفة خلقية، صفة إيه؟ خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فرغنا من معنى الحديث والأثر والخبر والسنة، فرغنا منها، خرجنا ولا حد مش فاهم حاجة؟ المصطلح في اللغة المتفق. في الاصطلاح ما اتفق عليه أهل كل فن، أنا قلت هذا، ما اتفق عليه أهل كل فن. عندي يا إخواني حاجة اسمها المرفوع والموقوف والمقطوع. الموقوف والمرفوع والمقطوع دي مصطلحات هتقابلك في هذا العلم، العلم العظيم، العلم الجليل. المرفوع قولا واحدا هو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي مرفوعا لأنه أخذ رفعته من رفعة قائله، أخذ رفعته ومكانته العالية السامقة من مكانة قائله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرفوع هو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف هو ما كان من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف. التعريف الثاني هو ما كان من قول الصحابي بس، ما كان منين؟ من قول الصحابي فقط، يسمى ايه؟ موقوف. طب ليه انا بقول من الصحابي؟ عشان اميز بينه وبين المقطوع، اميز بينه وبين مين؟ المقطوع، لان المقطوع هو قول التابعي فمن دونه ما دام قد روي باسناد. المقطوع هو ما قاله التابعي، واحد زي الامام الزهري او الحسن البصري او ابن سيرين او ابن المسيب او غير واحد من هؤلاء، دول تابعين. فاذا كان القول ينسب اليهم هم فانا اقول هذا اثر مقطوع بسند صحيح، مقطوع بسند ايه؟ صحيح. خلي بالك انا قلت مقطوع ولا قلت منقطع؟ انا بقول مقطوع ولا منقطع؟ مقطوع. طب ايه المشكلة ان انا اقول اثر منقطع؟ يختلف في فرق ايه؟ في فرق ايه في المعنى؟ رغم ان المادة واحدة، مادة قطع، مادة قطع هي اصل المصطلحين، لكن المقطوع هو ما جاء عن التابعي ومن دونه، سواء صح السند إليه أو لم يصح. وكذلك الموقوف هو ما جاءنا عن الصحابي، سواء صح السند إليه أو إيه؟ أو لم يصح. وكذلك الحديث هو ما جاءنا عن رسول الله، سواء كان صحيحا أو إيه؟ أو ضعيفا. يعني المصطلحات دي لا يلزم منها إيه؟ إثبات الصحة ولا إثبات الضعف، لا يلزم منها هذا ولا ذاك. ممكن حديث يأتيني أنا نفسي لما أقول لك حديث يقول لا ده ضعيف أنا مش هاخد دي، وأنا أقول لك حديث يا راجل هو النبي يقول الكلام ضعيف؟ هو النبي بيقول كلام ضعيف؟ حتى يكون واحد أصلا من ضعف كلام النبي ولا من ضعف السند إلى نقل هذا الكلام. طيب الفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع هو ما جاءنا عن مين؟ عن التابعي، سواء صح السند إليه أو إيه؟ أو لم يصح. أما المنقطع، المنقطع هو إيه بقى؟ ما سقط من إسناده راو فأكثر، ما سقط من إسناده راو فأكثر، سواء كان مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا. يعني وصف منقطع اللي هو الإسناد الذي سقط منه راو أو أكثر في أي موطن من مواطن السند، يمكن أن يكون هذا في كلام التابعي أو في كلام الصحابي أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنقطع غير المقطوع، وإن كان بعض أهل العلم سوى بينهما، ولكن التدقيق والتحقيق يقول أن المقطوع هو ما جاءنا عن التابعي بسند صحيح أو ضعيف، متصل أو منفصل. ماشي؟ طيب، هناك كذلك مصطلحات أخرى زي السند والإسناد والمتن. السند والإسناد والمتن، إيه السند؟ السند في اللغة هو المعتمد، السند في اللغة هو المعتمد المتكأ. أنا أقول لك إيه؟ أنا مسنود عليك، أنا إيه؟ متكل عليك، يعني أنا مسنود عليك. يقول لك ده فلان ده سندي، سندي يعني إيه؟ لما بتزنق بروح له، لما بتزنق بإيه؟ بروح له، الرجل بتاعي سندي، مش كده برضه؟ يبقى السند هو إيه؟ في اللغة المعتمد، السند في اللغة هو إيه؟ المعتمد. طب في الاصطلاح، في الاصطلاح قالوا هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى مين؟ إلى المتن. والرواة جمع راوي، الرجالة أو حتى النسوان، مش لازم يعني يبقوا سند رجالة، ممكن ما فيها نساء كتير، صح ولا لا؟ يبقى سلسلة الرواة رجالا كانوا أم نساء. يجوز المرأة تروى عن الرجل أو الرجل يروى عن المرأة؟ بلا نكير ولا خلاف، ما دام ما فيش خضوع بالقول خلاص مرحبا. هو يبقى منقطع وخلاص، هنسمي الانقطاع بعد كده بقى. اذا كان الانقطاع في اول السند او في اثناء او في اخره، ده لكل واحد اسم، بس مش ده اللي انا قصدته النهارده. انا قصدت اقول المنقطع اللي هو ايه؟ الذي سقط منه راوي. فين السقط بقى؟ هنتفق عليه وهنتفق على مصطلحه في ذلك الوقت، لان انا مش هشرح المصطلحات كلها الان. ف السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى مين؟ المتن، زي ما الناس بتسمعها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما هي دي برضو اسمها إيه؟ سلسلة مين؟ الرواة اللي بتوصلني لكلام الرسول اللي هو إيه؟ المتن. طب المتن في اللغة هو إيه؟ المتن في اللغة ها؟ الجسر؟ ماشي. ها؟ الظهر برضو، ماشي، كلام جميل. أو المنتهى أو القمة، كل دي معاني تحتملها اللغة. المتن أعلى الجبل، متن البعير هو سنام البعير، أعلى حاجة في البعير أو المنتهى. عشان كده منتهى الإسناد لازم تلاقي متن، لازم تلاقي إيه؟ متن. فالمتن في لغة أهل الحديث هو ما انتهى إليه السند من الكلام، هو ما انتهى إليه السند منين؟ من الكلام. فأنت احفظ بقى كلمة سند ومتن، سند وإيه؟ ومتن. السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى مين؟ إلى المتن. طب المتن هو إيه؟ ما انتهى إليه السند من الكلام، هو ما انتهى إليه السند منين؟ من الكلام. وقال لك من الكلام ولم يقل من الحديث أو من قول الرسول. ليه؟ لأن المتن يمكن أن يكون حديثا أو أثرا أو خبرا أو إيه؟ أو سنة، ممكن. ماشي الحل؟ طيب، وفي ناس قالوا استنوا بقى، احنا كده قفشناكم، قفشتونا في إيه؟ قالوا لا، ده أنتوا كده خلطتم بين السند والإسناد. يوه، هيرجعونا تاني بعد ما خلصنا من القصة دي ودخلنا على المتن، وإحنا افتكرنا ان احنا خلاص كلفتناهم والمسألة ايه؟ الدرمغت وعدت. قالوا لا ده احنا صحيين لكم قوي ومفوقين، بقى انتوا عايزين تقولوا ان السند هو الاسناد. طب ما تيجي يا حافظ يا ابن حجر وانا واري لك في كتبك انت، ان انت الاف المرات قاعد تقول ايه وهذا الحديث اخرجه الترمذي بسند صحيح، ومره تقول باسناد صحيح، ومرة تقول بسند ضعيف، ومرة تقول بإسناد ضعيف، فأنت بتستخدم الإسناد والسند بمعنى واحد. بمعنى إيه؟ واحد. هتيجي دلوقتي تقول لا ده بينهم فروق. ما تعملش فروق بيننا وبينك بقى يا ابن حافظ، يا ابن حجر. قال لا هعمل. ليه؟ لأن إحنا الآن بنضع تعريفات وبنضع حدود. بنضع تعريفات وإيه؟ وحدود لكل مصطلح. لكن وقت الشغل بقى وقت العمل هنتسامح مع بعض، هنتسامح مع بعض. انا لو قلت لك سنده ضعيف وانت قلت لي لا ده سنده ضعيف، ماشي انا همشيك وانت تمشيني. طب قول لنا بقى ايه الفرق يا عم؟ قالوا لا، الاسناد هو اللي سلسله الرواه، هو اللي سلسله مين؟ الرواه. طب والسند؟ قال لا ده هي حكايه الاسناد. السند ده عبارة عن حكاية مين؟ الإسناد. يبقى الإسناد سلسلة الرواة، والسند هو حكاية مين؟ أي الصفة والهيئة التي روى بها الرواة هذا الحديث. هل رواه مسلسلا بالسماع، مسلسل بالضعفاء، مسلسل بالثقات، بالحفاظ، بالفقهاء؟ قالوا ده السند حكاية، حكاية الإسناد نفسه، الهيئة والصفة التي ورد إلي بها مين؟ الإسناد. ماشي يا أخواني؟ المصطلحات اللي أنا قلتها دي لوجه الله كده مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة؟ حد قاعد مش فاهم؟ طيب ها؟ لا خلاص زي ما هي. شو أنا عايز أقول لك حاجة، هم بيتخانقوا دلوقتي، بعد شوية هيصطلحهم. ماشي؟ ولما يصطلحوا انت ما تفاجئش انك انت شطبت على كل حاجه كتبتها، فانت خليهم على الوضع ده وهم بعد شويه يصطلحوا. ماشي؟ هندخل بعد كده واحنا ماشيين ان شاء الله، واحنا ماشيين هنتعرف على مصطلحات جميله جدا وهتساعدنا وتفتح اذهاننا لفهم العلم ده. يعني العلم كله مصطلحات، لانه هو نفسه كله اسمه علم ايه؟ المصطلح. لكن دي مبادئ، مبادئ الخطوة الأولى عشان بعد كده ندخل على علم المصطلح. طيب أنا عندي بعد كده لما أجي أدخل بقى على تقسيمات الحديث نفسه، تقسيمات الحديث، هلاقي الحديث ينقسم بعدة اعتبارات. الحديث نفسه بينقسم بعدة مين؟ اعتبارات. فلو قلت ما هي أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، هيبقى على طول مقبول ومردود، هيبقى مقبول وإيه ومردود. طب من حيث الصحة والضعف إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وإيه وضعيف. طيب من حيث العدد، من حيث مين؟ العدد، إلى متواتر وآحاد. لا ما تدخلش كل حاجة ببعضها دلوقتي. إلى متواتر ومين؟ وآحاد. أعمل لكم التقسيمة دي على الصبورة؟ أعمل لكم التقسيمة دي على الصبورة؟ طيب كويس. هنتكلم عن التقسيمات. الحديث أولا من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد هينقسم إلى إيه يا أخواني؟ كلاهما مقبول ومردود، مقبول وإيه؟ ومردود. المقبول ده نفسه هينقسم إلى إيه؟ صحيح وحسن. المقبول هينقسم إلى صحيح وإيه؟ وحسن. والمردود هو الضعيف بأنواعه. الضعيف بإيه؟ بجميع أنواعه. وهنحط تحته 20-30 نوع من أنواع مين؟ من أنواع الحديث الضعيف. من أنواع الحديث مين؟ الضعيف. ده من حيث القبول مين؟ والرد. نقلتم؟ خلصتم؟ أمسح؟ أمسح؟ الضعيف بأنواعه. الضعيف بأنواعه. أمسح. ثانيا من حيث ايه؟ الصحة والضعف. من حيث صحة والضعف إلى صحيح، إلى صحيح وإيه؟ وضعيف. إلى صحيح وضعيف. ماشي. الصحيح نفسه نوعان. الصحيح نوعان، صحيح لذاته، صحيح لمين؟ لغيره. يعني ايه لذاته؟ واحد صحيح لذاته يعني واحد بطل الابطال، ماشي، هو في نفسه بيستجمع اسباب القوه، يستجمع اسباب مين؟ القوة. يدخل في حيطة يهدها يقلبها. ليه؟ لأنه هو قوي، يستجمع أسباب القوة في ذاته هو. دخل في عمود زي ده يخلعه من مكانه، قوي. واحد صحيح صحته زي الفل ما شاء الله، واحد تاني صحيح بس لغيره، صحيح بس مش ايه يعني، هو أصلا ممكن يبقى فيه نوع مرض، نوع علة، بس هو شقيق للأخ مين؟ الصحيح الأولاني. فالناس لو عليه هو يفتكوا به لأنه قليل الأدب، بيتطوع على الراح واللي جاي واقف قدام بيتهم يشتم الراح واللي جاي، فالناس تقول له شكرا، ده أنت يعني ده شرف ليه أنك أنت تشتمنا وبتاع، وعمالة إيه؟ تنافقه. بتنافقه ليه؟ لأن هي لو ضربته هيموت فيها، بس هو لو مات فيها هيجي أخوه الصحيح يخرب البلد كلها. فالناس بتخاف منه عشان خاطر مين؟ أخوه. يبقى هو صحيح لكن ليس لذاته وإنما لمين؟ يعني هو بيستأوى بأخوه. يستأوى مين؟ بأخوه. فده الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لمين؟ لغيره. أسباب القوة اجتمعت في الشخص ده صحيح لذاته، ولم تجتمع للشخص الآخر، ولكن بانضمامه إلى الأول اكتسب مين؟ القوة. عشان كده بنقول ان الحديث الصحيح ذاته هو ده اول ما يطلق حديث صحيح يراد به الحديث مين؟ الصحيح ذاته. لو كان الحديث الصحيح ذاته لغيره او الحكم على الاسناد بانه صحيح لغيره، يعني ايه لغيره؟ يعني ايه لغيره؟ اصله الحديث مين؟ الحسن. أصله الحديث مين؟ الحسن. وبرضو الحسن لمين؟ لذاته. برضو الحسن لذاته. حديث إسناده حسن لذاته، ونفس الحديث روي بإسناد آخر حسن لذاته، فهو مجمع الحسن لذاته على الحسن لذاته، لأن هما حديث إسنادين لحديث مين؟ واحد. كل إسناد منه لم يستجمع أدوات مين؟ الصحة في ذاته، ولكن نزل شوية، فنزل من الصحيح لمين؟ للحسن. نزل من الصحيح لمين؟ للحسن. فأنا بقول إسناد واحد، حديث واحد، روي بإسنادين، كل منهما حسن لذاته، هقول هجمع الإسنادين في الحديث الواحد، فهقول صحيح لمين؟ لغيره. هما الاثنين هيرتقوا للحديث الصحيح لمين؟ لغيره. طب ليه ما قلتش لذاته؟ لأن هو كل إسناد منهم لم يستجمع أسباب الصحة الذاتية في ذاته. ماشي، مقبول وكده مش مقبول. طيب الضعيف منه ما لا ينجبر ومنه ما ينجبر. الضعيف ما لا ينجبر ما لا ينجبر. يعني ايه؟ واحد ضعفه يسير وواحد ضعفه شديد، واحد عنده سخونية وواحد عنده سرطان، الاثنين يبقوا زي بعض؟ الاثنين يبقوا زي بعض؟ لما يكون واحد عنده سخونية وعايز يعدي الطريق، عايز يعدي الطريق بس هو خايف لا يجيله دوار، فهو واقف لوحده، هو واقف وخايف يعدي لأن ممكن يحصل مشكلة كبيرة. لكن لما يجي واحد تاني يقول له خد بإيدك أنا عندي صداع، يقول له الله وأنا كمان عندي صداع، طب تعالى نعكز على بعض لحد ما نعدي إيه الطريق. ممكن يعدوا ولا يحصل مشكلة كبيرة؟ هيعدوا، هيعدوا هما الاثنين، كل واحد فيهم يسند الثاني وهيعدوا. فإذا كان الضعف يسير يسير، والحديث اللي هو أصلا ضعيف جالي من طريقين، كل طريق منهم ضعف يسير ضعف يسير، فهقوم جميعهم على بعض كده يا إخواني، هيطلع حديث إيه حسن، بس مش لذاته، مش لذاته، ولكن برضو لمين؟ لغيره. يبقى أنا عندي الحديث من حيث الصحة والضعف ينقسم إلى صحيح ومين وضعيف، صحيح وضعيف، أو من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول وإيه ومردود. المقبول أربعة أنواع: صحيح وهو نوعان لذاته ولغيره، والحسن نوعان لذاته ولمين ولغيره. فالحديث الصحيح لذاته هو ما جمع أسباب الصحة في ذاته في إسناد واحد، في إسناد واحد. والصحيح لغيره هو في أصله حديث حسن لذاته، جاء من طريقين كل منهما حسن لمين؟ لذاته. بانضمام الطريقين للحديث الواحد ينتج عندي حديث صحيح لمين؟ لغيره. انتهينا من الحديث الصحيح، ننتقل إلى الحسن اللي هو القسم المقبول الآخر. إما أن يكون حسن لذاته، يعني هو زي زي الحديث الصحيح بالضبط، بس راوي منهم نزل من رتبة ثقة لرتبة صدوق، من رتبة ثقة لرتبة مين؟ صدوق. فرتبة الراوي إذ نزلت عن حد التوثيق إلى حد الصدق، بقوم عادل مباشرة، ما بقدرش أقول على الإسناد ده إسناد إيه؟ صحيح، بقول عنه إسناد إيه؟ حسن لذاته، حسن لمين؟ لذاته. وانا بدور بقى على اسناد اخر لهذا الحديث، اكتشفت ان في اسناد اخر لهذا الحديث برضو على نفس الصفه، حسن لمين؟ لذاته. فبقوم جمع الاسنادين على بعض وبقول هذا حديث ما اقدرش اقول حسن لذاته. ليه؟ لان هو حسن لذاته من احد الطريقين، مش كده برضو؟ طب الطريق الثاني ده قيمته ايه؟ انه هيرفعه، هيرفعه، يبقى صحيح بس مش لذاته وانما لمين؟ لغيره. انتهيت من قسم المقبول. قسم الضعيف بقى، قسم الضعيف اما ان يكون ضعف شديد جدا لا يمكن، لو جه من الف طريق مش هيرتقي. ليه؟ لان كل طريق ضعفه شديد جدا لا يمكن قبوله. لكن في انواع علل ضعيف يسيره يسيره، فلو جاني حديث ضعيف وضعفه يسير كل اسناد منهم على حده انا هضعفه، ماشي، لكن باجتماع الطرق اللي كل منها فيه ضعف يسير هيشعرني بأن الحديث له إيه؟ له أصل، له أصل. وده على كده معظم الأخبار التاريخية ومعظم السيرة النبوية وهكذا. فأنا بقول إيه؟ إذا كان الضعف يسيرا ينجبر، فبتعدد الطرق يعني الأساليب نفسها، ما هو الطرق يعني الأساليب، وده برضو من المصطلحات. فبتعدد الطرق انا هقوم جامع للحديث الواحد طريقين وثلاثة واربعة، وهقول وان كان كل طريق منهم فيه ضعف وضعفه يسير الا ان بانضمام واجتماع هذه الطرق يرتقي الحديث من الضعف الى مين؟ الحسن. لمين بقى؟ لغيره ولا لذاته؟ لغيره. الحديث الحسن لمين؟ لغيره. يبقى انا كده اخدت الحديث من تقسيمات الحديث من حيث القبول والرد ومن حيث الصحه ومين والضعف. لو قلت انا بقى ايه؟ طب التقسيم الثالث للحديث من حيث العدد، من حيث مين؟ العدد. التقسيم الثالث من حيث العدد ايه بقى؟ من حيث العدد اللي هو ممكن حديث ياتيني من طريق واحد ومن طريقين، ومن 3 ومن 10 ومن 20 ومن 100 طريق. ومن 100 ايه؟ طريق. اهو ثالثا، ثالثا من حيث ايه؟ العدد. عدد ايه؟ عدد الرواه، عدد الاسانيد التي وصل الي الحديث عن طريقها. فاما ان يكون وصل الي عن طريق التواتر، التواتر او الاحاد. او الايه؟ او الاحاد. يعني ايه تواتر وعن ايه احاد؟ يعني ايه تواتر وعن ايه احاد؟ هنا التواتر هو ما رواه، التواتر هو ما رواه العدد الكثير الذي تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني حديث واحد من كذب عليه متعمدا أو متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده رواه 70 صحابي، رواه 70 إيه؟ صحابي. وكل صحابي منهم راح مصر من الأمصار وبلد من البلدان، والأسود والأبيض، واللي بيتكلم إنجليزي واللي بيتكلم روسي واللي بيتكلم ألماني، وكلهم يروي الحديث على نحو واحد. معقول الناس دي كلها على اختلاف أجناسها وبلدانها ولغاتها وألسنتها يتفقوا على أنهم يكذبوا على النبي؟ معقولة؟ ها؟ يبقى العادة بتقول مستحيل أن يجمع هؤلاء على مين؟ على الكذب. مع كثرتهم، الكثرة التي يطمئن لها الناقد، الناقد ان الحديث ده حديث مين؟ متواتر. متواتر يعني ايه؟ رواه العدد الكثير عن العدد الكثير عن مثله من اول السند الى منتهى، الى منتهى. يبقى ده اسمه ايه؟ متواتر. متواتر زي القران بالظبط. ما هو القران كله نقل الينا بايه؟ بالتواتر. الاحاديث يا اخواني اكتر شيء 300 حديث روي لنا بالتواتر. اكتر الاحاديث خدت بالك؟ يعني أكثر أقوال العلماء لأنهم اختلفوا في المتواتر، نظرا لاختلاف الناقد هل ده متواتر مش متواتر؟ هل شروط التواتر يعني توفرت في هذه الأسانيد أم لا؟ عشان كده منهم اللي قال 70، منهم اللي قال 120، 200، أكثر ناس قالوا 320 حديث. أكثر ناس قالوا 320 إيه؟ حديث متواتر، لكن القرآن كله متواتر. وعشان كده الحديث المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد. الحديث المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد ولا علم المصطلح. ليه؟ لأنه يقينا صحيح وثابت زي القرآن. هو أنت دلوقتي بتمسك آية بتروح تبحث عنها تشوفها صح ولا ضعيفة؟ أنت بتعمل كده؟ أبدا. ده أنت لو عملت كده كفرت، لأنك تشك في ثبوت كلام الله. فكذلك الحديث مين؟ المتواتر. المشكلة كلها في الأحاد. في الأحاد، الأحاد ده بينقسم إلى 3. إيه هو؟ مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وإيه؟ وغريب. ولما نيجي نشرح الأحاد هنبين المصطلحات دي ونضرب أمثلة عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.